السلام عليكم ورحمة الله. أهنئكم بادئ ذي بدء بهذه المناسبة الشريفة، وعادنا الله جميعا على أمثالها. إذا دهر عمى أو قلت عامى، إذا دهر عمى أو قلت عامى، أعد ذكرا لهم عاما فعاما، ليشري حبهم شعر تسامى عن الخل الذي للوصل ساما. تكاثر في فؤادي بل تنامى، ولا تحسبه قد أغفى وناما. وفي الأرجاء والدنيا تراما، ولكن لم ينل منه المرام. بدا بين الحنايا بل تربى، ولم يعرف سوى المعبود ربا. وحينا بين أضلاعي تخبى، صديق شريفا صادقا ما كان خبا. ولما حانت الهيجا تعبى، بحب المرتضى رشفا وعبا. بحب بني علي قد تعلى، ليشرب كوثرا نهلا وعلا. وحاش النار منه أن تصلى، وقد نادى على الهادي وصلى. إن صح أن لكل أبيات مناسبة أو قصة، فمناسبة هذه الأبيات ذكرتني أبيات لأحد الأصدقاء الأعزاء، وهو من أساتذة الشعر في يجد حفص وفي البحرين، لم نرد أن نغمض حقه. يقول: يا ليتني من واعدت في الليل عند السادسة. فأقول بمناسبة أني تخلفت بعد المرة السادسة في مهرجان الغدير، أقول: وافيتها ستا وأخلفت اللقاء السابعة، وافيتها ستا وأخلفت اللقاء السابعة، ما كل من طلب الوصال أتاه سهلا طائعا. وافيتها ستا وأخلفت اللقاء السابعة، ما كل من نظم القصيدة أتاه سهلا طائعا. كم من ليال بتها طرف المنام مسهد، وخيال شعري جال في أنحائها متقاطعا. هيأت مجلسنا وقلت: لعلنا نحظى بما يدع العذول، يدع العذول بناره متحيرا متنازعا. ووضعت أقداحا تصفي النفس من أقدارها، وخفت من نور المسارج كي تكون لوامعا. دندنت حتى كاد شاد الدار يطرب راقصا، حتى غدونا للصباح برجعه نشدو معا. وأطل نور الشمس فانفضت مجالس أنسنا، ووجدت أوراقي كما بداها بياضا ناصعا. كم من قواف صاغها وجعي، فما وجدت لها ببراعتي رسما يترجم ما تقول مواجعا. يا ربة الشعر التي تأبى وفاء وعودها، من أنت ممن صاغ أصناف الكلام روائعا؟ من أنت من رب البيان وفارس الهيج الذي من أنت من رب البيان وفارس الهيج الذي جثمت له كل الحروف سواجدا ورواكعا؟ حاشاك أن تمسي له كالناكثين بعهده، وتصيري ذاك المقدم في الأنام الرابعة. ودرة ركبت في مفرق التاج، ودرة ركبت في مفرق التاج، بعسجد لامع الألوان وهاج. دانت للألائها الأبصار واتشحت لها الوجوه خضوع الخائف الراجي. قد جللت ملكا زادت مهابته على نمارق من خز وديباجي، وعن يمين مليك العرش خادمه يصب صرفا من الصهبة على صاجي، وعن شمال غدت قين على وتر تشدو وتصدح في ألحان مغناجي، تدير لحظا إلى الجلاس رامية من القسي سهاما فكل هالك ناجي، يكاد يغضي لروع هال مهجته إذا رنا نحو مثنى قد من عاجي، وذاك مسروق أدنى نطعه عجلا كأن قبضته في سيف حجاجي، وصاحب البدر الملأى يقلبها رهن الإشارة لا رهنا لمحتاجي. ومن يكن والشعر إن كان هذا الحفل مشهده فكيف مبعثه إلا لإرتاجي؟ وما القريحة إلا بعض همهمة في النفس في وحدة من غاسق داجي، وحشية يجفل النظار جذوتها ليلية ما بدت في حين إبلاجي، عفوية ما تبدى في جزالتها إلا عوامل إخراج ومنتاج لآمر كامن في النفس منهمك يحيك تحفتها في صبر نساجي. كفاه قد قبضا منها العنان وما يدري إلى أين تفضي دون منهاجي، حينا تروح به في قفر بادية وساعة تنتهي في قصر قرطاجي، حتى إذا انطلقت ركضا تعلقها بساعديه وأحماها بكرباجي، لا تبلغ الهدف المنشود بلغته إلا انتقاء وترويضا لإنتاجي. وما الشوارد من حسن بقافية في العجز معجبة باللحن رجراجي، لم يهنها الغر لما رام رفقتها بعيه ظل صدر دون إفلاج. وما الشوارد من حسن بقافية في العجز معجبة باللحن رجراجي، لم يهنها الغر لما رام رفقتها بعيه ظل صدر دون إفلاج، ما كان كفء هواها إذ تقلدها سوى خبير بفن الشعر مزواجي، قفت فكانت منا في القلب حسرتها، أو قيل صارت منا من دون حجاجي، أو فلتة سبقت من قبل موعدها، أو جرأة أشبهت نفخا لأوداجي. وعادل قال فارقت القصيد وما ذاق الذي ذقت من ضيق وإحراجي، فقل لهم إن نظم الشعر أسأمني ولست في كل ما يجري بولاجي. ومن يكن شاعرا في كل حادثة لم يدري إلا وصار المادح الهاجي، فقل له وعادل قال فارقت القصيد وما ذاق الذي ذقت من ضيق وإحراجي، فقل له إن قرض الشعر أسأمني ولست في كل ما يجري بولاجي، ما هاجني رشأ من لحظ مقلته أو غرني ناعم في طرفه الساجي. ومن يكن شاعرا في كل حادثة لم يدري إلا وصار المادح الهاجي، والناس غير علي تلك شيمته ما بين باغ وهرباج ومرار، فافتح لذكراه رحب الصدر مبتهجا، وأحكم الباب للشاني بمزلاجي. هذا الغدير هناك العيد في طرب، هذا الغدير هناك العيد في طرب، فأنشد الفرح الضافي بأهزاجي. لولا بأن عليا كان سيده لكان يحيا بأوتار وأصناج، لولا بأن عليا كان سيده لكان يحيا بأوتار وأصناج. شمس الوصي به في الخافقين علت، وليس فيه يماري غير لجاج، لأنه آية للمرتضى ظهرت كما لطاها بدت في يوم معراجي. أقامه المصطفى الهادي به علما، يلاد في ظله من عصف أمواجي، إذ كان أول من لبى وأول من صلى وأول شجاج وبعاج. قد داس أصمخ أعداء الهدى قبلا، قد داس أصمخ أعداء الهدى قبلا، وأسقط الكفر من علياء أبراجي، حتى أتى النصر للدين الحنيف به، والناس تقبل في بشر بأفواجي، وكان حجر حبيب الله منبته، وكان حجر حبيب الله منبته، بل كان مهجته حلت بأمشاجي، وخصه الله بالزهراء بضعته، وخصه الله بالزهراء بضعته، فكان ملبسه تاجا على تاجي. وليلة الهجرة الظلماء إذ عزمت قريش شرا بقتل أو بإخراج، ما كان تغفو، ما كان تغفو سوى الكرار مقلته، إن غادر الليل اعتاما لإدلاجي. أعداه قد فلجت أكبادها نضجت، لله من منضج للحقد فلاجي، وما توانى عن الهادي ونصرته، لكن تبدل إسراجا بإسراجي. وحين أبلج وجه الصبح منفلقا، سعى إليه جهورا غير خلاجي، لذاك باها به الأملاك خالقه، ألا نباهي به في كل أفجاجي. أو يوم كر على الأحزاب صارمه، أباد عمرا بضراج وثجاج، بضربة فاقت الثقلين وانقسمت أعضاؤه بين أحلاج وأملاج، بضربة فاقت الثقلين وانقسمت أعضاؤه بين أحلاج وأملاج. فمن تكن تلكم الغراء سيرته، فكل يوم له عيد لإبهاجي، فكل يوم له عيد لإبهاجي.